استغفر. أنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبادئنا ببدء نحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقنا لإدراك شهر رمضان هذا العام، فنبشر أنفسنا وإخواننا بهذا الشهر المبارك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به صحابته الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان أتاكم رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فرض الله عليكم صيامه. فكان عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة الكرام بقدوم هذا الشهر، ذلك لما فيه من الفضائل الكثيرة والثمرات الجليلة والفوائد العظيمة، لما فيه من فرص اغتنام الخيرات والإكثار من الحسنات والتنويع من القربات والتقدم والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع من القربات، كما أن فيه سد أبواب الشياطين وانتهائها وخلوصها إلى تسبيل الوسوسة في قلوب الإنسان والناس. ولهذا حري بالمسلم أن يغتنمه وأن يحرص عليه وأن يبذل مهجته ونفسه والغالي والنفيس عنده في اغتنام الفرص واقتنام ثمراته والظفر بمثوباته والبعد غاية البعد عن سيئاته والخطايا فيه، ويعترف ويكر بنعمة الله عز وجل عليه أن وفقه لإدراك هذا الشهر. وإدراك هذا الشهر وصيامه فيه أجر عظيم، وفيه منة من الله عز وجل على العبد. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم أن فلانا دخل الجنة قبل فلان، وهم اثنان من الصحابة الكرام، استشهد أحدهم في عام ثم استشهد الثاني بعده بعام، فرأى هذا الصحابي أن الذي استشهد مؤخرا دخل الجنة قبل الأول وتعجب، وكان الأولى فيما يظهر لنا أن من تعجل وتقدم في الشهادة أن يكون هو المقدم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد عاش بعده عاما؟ فصلى أزيد من 206,000 ركعة، وصام شهر رمضان، وصام شهر رمضان. فهذا الذي يؤخر يزيد الله عز وجل ويطيل الله تبارك وتعالى له في العمر، فيدرك بعد مضي عام رمضان آخر قد جعل الله له فرصة وغنيمة، وأتاح له وفتح عليه بابا يلج منه إلى الله عز وجل وينتهي منه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم، شهر الغفران، شهر المغفرة والتوبة، شهر الإنابة والأوبة، شهر مغفرة الذنوب، شهر رفع الدرجات وتكفير السيئات، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، تصفت فيه الشياطين ومرضة الجان، وتغل فيه أيضا وتكثر فيه الخيرات، وتكثر فيه النسمات ونفحات الربانية والنسمات الإيمانية، وتنشرح الصدور وتنشرح القلوب وتبهج النفوس وتفرح الأفئدة وتميل إلى خالقها وباريها وتسعى وتحفد إلى عبادة ربها وخالقها سبحانه وتعالى. وهذه النفحات التي تتجلى فينا وعلينا وينزلها ربنا إلينا، لا شك ولا ريب يعترف المسلم بأنها من عند الله عز وجل، وهو ربنا تبارك وتعالى ورب الزمان ورب المكان، يفضل ما يشاء كيف يشاء وبما شاء، ومن تمام خلقه وتدبيره وتصرفه في الكون أن جعل هذا الشهر وهذا الزمان كل يحس فيه غير ما يجده في غيره من الأزمنة، غير ما يجده فيه من الأزمنة الأخرى. والواقع أكبر دليل وأشد دليل وأقوى ما يكون دلالة على ذلك، دل هذا على أنه هو الله الواحد الأحد، رب الأرض والسماوات ورب الزمان والمكان، يجعل في مكان ما شاء من فضائل وينزل ويجعل في الزمان ما شاء من الفواضل كذلك سبحانه وتعالى. ولهذا فإننا نحمد الله عز وجل على أن أدركنا هذا الشهر، على أن أدركنا هذا الشهر، نسأله جل وعلا أن يوفقنا لصيامه، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لقيامه، نسأله جل وعلا أن يوفقنا لدعائه، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل ويستجيب لنا الدعاء، نسأله جل وعلا أن يجعلنا من العتقاء من النار، نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر درجة للرقي في درجات الكمال والقرب منه سبحانه، نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر شهرا ينقلب فيه ويتحول فيه كل واحد منا من حاله التي هو عليها إلى ما هو أحسن، فمن كان محسنا يزداد إحسانا وحسنا، ومن كان مسيئا أن يستعذب وأن يستهتر ويتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا فضل هذا الشهر وخصه، خصه بالصيام وخصه بالقيام وخصه بالقرآن، فجميع المسلمين صور في هذا الشهر، ولهم من المكنة والقدرة بفضل الله وتوفيقه أنهم يصومون مهما جاء هذا الشهر وأدرك من الزمان، سواء كان زمن الشتاء حيث يكثر فيه الجوع، أو كان زمن الصيف حيث يكثر فيه العطش، ففي كل ذلك يصوم المسلمون ولهم القدرة ويتمكنون ويعملون أعمالهم ويقومون بوظائفهم، هذا من توفيق الله عز وجل. وخصه الله تعالى بالقيام، فتهفو النفوس وتميل إلى المساجد وتقوم وتصلي الركعات ويطول بها القيام ويصيبها ما يصيبها من التعب، وتتحمل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. ولو أنه مع أن من النفوس من تعجز وتضعف عن ذلك في غير رمضان، فتوفيق الله عز وجل لها في رمضان مما يدل على أنها منة منه سبحانه وتعالى. وخصه الله تعالى بالقرآن، فالقرآن نزل في رمضان ورمضان خصه بالقرآن، فشرف هذا بذا وفضل ذاك بهذا، فضل شهر رمضان بنزول القرآن فيه، وكان هذا القرآن نزل في هذا الشهر الفضيل وهذا الزمن الفاضل العظيم. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا الشهر خصه الله بالقرآن الكريم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل كل شهر رمضان فيعارضه القرآن، فيعارضه القرآن، يتعارض القرآن النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام، مما يدلنا على أنه لا بد من المسلمين أن يهتم بكتاب الله وأن يوليه مزيد اهتمام وعناية، بخاصة في شهر رمضان. فزيادة العناية والاعتناء بالقرآن في رمضان لكونه شهر خص به، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام يعارض القرآن مع جبريل عليه السلام. وفي العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين صلى الله عليه وسلم. ولهذا مما ينبغي على المسلم أن يكون له اهتمام بكتاب الله في سائر زمنه، وبخاصة في هذا الشهر الفضيل وهذا الشهر العظيم ألا وهو شهر القرآن الكريم. نعم، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة وأنزله على خلقه، فهو خطاب الله عز وجل لنا، فإذا قرأته فأنت تستمع لكلام الله تبارك وتعالى. وقد وصفه الله جل وعلا وسماه بأسماء وأوصاف كثيرة، القرآن والذكر والتنزيل، ووصفه بأنه روح وأنه نور وضياء وتنزيل من حكيم حميد، الذكر الحكيم، وصدق صدقت المقولة التي تؤثر عن بعض السلف لهذا أن القرآن هو كلام الله وكتاب الله، فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا، وحكم ما بيننا من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن ابتغى الحكم في غيره أضله الله وعياذ بالله. إن هذا القرآن يقرأه المسلم فيزداد به تجملا، وكل ويزداد له إعجابا وحبة كلما قرأه وكلما كرره وكلما أعاده، كما قال يزداد إن كتاب الله أوثق شافع وأغنى بناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل جليسه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتع في ظلماته من القبر يلقاه سنا وتهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز اجتمع. فعلى المسلم أن يهتم بكتاب الله قراءة وتلاوة وفهما وتدبرا، ولقد جاء في القرآن الكريم من الأوصاف والخصائص الشيء العظيم، ومن ذلك أن كتاب الله عز وجل من أوصافه التي فيه والتي يجدها المتدبر كما ذكر ذلك بعض العلماء أن فيه إقناع العقل وإمتاع العاطفة. آية القرآن الكريم تجد فيها دلائل تقنع العقل، تقنع العقل، وأيضا فيها إمتاع العاطفة، وهذا كما قال بعض العلماء هما طرفان قل أن تجد تجدهما، بل لا تجد لا تجدهما إلا في كتاب الله عز وجل. ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسألة عقلية فإنه ينزل فيها أدلة عقلية تكون غائبة كل الغيب والمغيب عن مخاطبة العاطفة. وإذا جاء الإنسان والشاعر إلى أن يتكلم بما فيه العواطف والأحاسيس فيغيب عنه الاستدلالات العقلية، أما كتاب الله فإنه يربط بين هذا وذاك، فتجد في آيات دلائل عقلية ودلائل لإقناع الناس ولا ينفك عنها مخاطبة القلوب والأحاسيس وما يجدونه من العاطفة في ذلك. وكذلك مما خص به كلام الله عز وجل أن فيه الخطاب للعام والخاص، للعام والخاص، لمن هو غاية في الذكاء والفهم ولمن دون ذلك. ولو أن الإنسان أراد أن يستعمل مثل هذا ما يستطيع، لأنك إذا جئت لتخاطب أهل العلم والعلماء فإنك تكلمهم بكلام في مستواهم لا تنزل إلى مستوى أدون، وإذا خاطبت عامة الناس فإنك تخاطبهم بما يفهمون، ولعله خطاب يترفع عنه من هو في درجة عليا من العلم. فإما أن يكون الخطاب في مستوى رفيع فلا تنزل إلى دون، أو في مستوى أدون فلا ترفع إلى ما فوق. أما كتاب الله جل وعلا فآياتها آياته يفهمها العلماء فهما وآتاهم الله إياه، ويفهمها عامة الناس أيضا بالفهم الذي أوتوه. فكان هذا الكتاب خطابه خطابا عاما وخطابا خاصا، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي ذكرها أهل العلم. ولعلنا في هذه المجالس التي تكون إن شاء الله في شهر رمضان أو في بعضها على ما يسر الله جل وعلا وقوان عليه، سنتذاكر بعض ما في القرآن الكريم وبعض ما قاله بعض أهل العلم في آيات هذا الكتاب العظيم. وكان لعلمائه عناية عظيمة بكتاب الله عز وجل، ولا يزالون كذلك، ولهذا قال لا يمل منه العلماء ولا يشبع منه قارئه وتاليه. وممن له عناية عظيمة بكتاب الله الإمام ابن القيم رحمه الله، وكم له من جولات وصولات وكلام ماتر جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. فلعلنا نأخذ بين المرة والأخرى شيئا من كلامه رحمه الله تعالى، ونتناوله بشيء من التفصيل وشيء من الشرح بإذن الله عز وجل. ومما قاله رحمه الله، قال: الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفاظ القرآن هذه عشرة أقسام، معاني ألفاظ القرآن تدور على عشرة أقسام. وهذا أحببت أن يكون أول ما نذكره، لأننا في صلاتنا نستمع لكلام الله ونتدبر كلام الله. فلنأخذ هذه الأقسام نسردها سردا ثم نشرحها شرحا وتفصيلا، ولكن قدمتها من أجل أن نتدبر ونحن نسمع كلام الله تعالى. هذه الأقسام القسم الأول تعرفه سبحانه وتعالى، تعريفه تعالى لنفسه لعباده بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأنه وحده لا شريك له وما يتبع ذلك. هذا قسم في القرآن الكريم، الله تعالى يتعرف إليه، يعرف نفسه إلينا بأسمائه وصفاته إلى غير ما ذكره الإمام الرحيم. ثانياً، القسم الثاني استشهاده تبارك وتعالى على ذلك بآياته، بآيات قدرته وآثار حكمته، وما خلق وذرى في العالم الأعلى والأسفل من أنواع بريته وأصناف خليقته، محتجا بذلك على من ألحد في أسمائه وتوحيده وعطل صفات كماله وأفعاله سبحانه وتعالى، وكذلك البراهين العقلية التي أقامها على ذلك، والأمثلة المضروبة والأقصص العقلية التي ذكرها سبحانه وتعالى تدل على قسمه هذا. فالقسم الأول إذن أن الله تعالى يتعرف، يعرف نفسه إلينا بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله وفعاله، وأنه وحده لا شريك له. القسم الثاني الشواهد التي أقامها للدلالة على ذلك، وهي آيات قدرته وآثار حكمته، وما خلق في العالم العلوي والسفلي من أنواع بريته وأصناف خليقته، يحتج بذلك على الملحدين في أسمائه وتوحيده وصفاته سبحانه، ويقيم أيضا البراهين العقلية والأمثلة المضروبة والأقيسة العقلية دلالة على القسم الأول. فهذا من القسمان، وسيأتي ذكر بقية الأقسام سردا، ثم إن شاء الله تعالى نتولى شرحها وتفصيلها ببعض ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أقول هذا والله أعلم. هنا سؤال في اسم الله الأعظم، يعني جاء في الحديث أن اسم الله تبارك وتعالى في آيتين، قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي حديث آخر أنه اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، البقرة وآل عمران وطه. فمن هذا قال بعض أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الله، هو الله، هذا اختيار بعضهم، وبعضهم قال الحي القيوم. والحديث في هذا الحديثان صحيحان، والأظهر أن اسم الله الأعظم هو الله، وينبغي الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.